السمات أمرا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع صدق الله العظيم.